الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والعاقبة للمتقين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وعلى زوجاته أمهاتنا أمهات المؤمنين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الموحدون، هذه المسألة مسألة الذبح لغير الله جل وعلا. قد يلبس الشيطان على بعض الناس في هذه المسألة ويقول: أنا إذا ذبحت عند مقام سيد فلان أو السيدة فلانة فأنا أذبح لله ولا أذبح للولي. لماذا؟ قال: لأني أجد هنالك الفقراء والمساكين فأتصدق عليهم. وهذا وهم باطل باطل، لأن الذبح وإن كان لله هنا فلا يجوز البتة الذبح في مكان يشرك فيه بالله جل وعلا. الدليل ما رواه الإمام أبو داود في سننه بسند صحيح على شرط البخاري ومسلم من حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: نذر رجل، أي وعد رجل، نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة. بوانة هذه مكان في أسفل مكة. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له عليه الصلاة والسلام: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم يحتفلون به؟ قالوا: لا. قال: إذن أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. نعم، لا تنذر إلا لله ولا تذبح إلا لله جل وعلا. ومن الشرك الأكبر أيضا دعاء غير الله تبارك وتعالى كالاستغاثة بالأموات والصالحين. فإن كثيرا من الناس وكثيرا من النساء والعجائز تذهب إلى القبور وتستغيث بأصحابها بها وتقول: يا سيد فلان أغثني أو أجرني، فرج همي، أعطني كذا، أعطني. أو ربما يسألونهم حتى الأولاد، يدعونهم دعاء ما لا يجوز إلا لله تبارك وتعالى. قال سبحانه: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وقال جل وعلا: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. فالذين ذهبوا إلى الأموات ولجأوا إليهم ودعوهم من دون الحي الذي لا يموت مشركون شركا أكبر، وحالهم كحال أبي جهل وأبي لهب. لماذا؟ لأن أبا جهل وأبا لهب وغيرهم من كفار مكة جعلوا الأصنام بينهم وبين الله واسطة، وقالوها بصراحة ووضوح: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وهي في الحقيقة لا تزيدهم من الله بعدا. والذين قصدوا الأموات وقصدوا قبورا بزعمهم الصالحين جعلوهم بين الله وبينهم واسطة، وهذا هو عين الشرك الأكبر. وأنا لا أدري أين دور العلماء وأين دور الدعاة إلى الله جل وعلا. لماذا لا ينكرون على المسلمين هذه الجريمة الكبيرة وهذا الظلم العظيم؟ فإننا نرى، فإنه إذا مات فيهم الرجل الصالح نسمع كثيرا بمسجد السيد الحسين أو مسجد السيدة زينب أو مسجد كذا أو مسجد كذا، وهذا من الشرك الأكبر والذنب الذي لا يغفر. وقد جهل هؤلاء أن صلاتهم باطلة باطلة. والدليل ما رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. وفي رواية مسلم من حديث جندب رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وفي صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أيضا أن أم سلمة رضي الله عنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال صلى الله عليه وسلم: يا أم سلمة، أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا عليه مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله جل وعلا. فيا أيها المسلمون اتقوا الله جل وعلا واتركوا عبادة القبور. يا أيتها المرأة ويا أيتها العجوز، يصلك هذا الصوت من أي في أي مكان كنت من أرض الله جل وعلا، اتق الله واعلمي أنك إذا دعوت القبور وذهبت إلى الأولياء فأنت مشركة شركا أكبر، وإن لم تتوبي فأنت خالدة في النار والعياذ بالله. نعم، ومن الشرك الأكبر، والأدلة على ذلك كما سمعتم. وإليكم بعض الآيات. قال جل وعلا: إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. وقال جل وعلا: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. ومن الشرك الأكبر أيضا والذنب الذي لا يغفر حب شيء أو شخص أكبر من حب الله جل وعلا. قال سبحانه في سورة البقرة: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. ومن الشرك الأكبر أيضا الخوف الاعتقادي كالخوف من الأموات مثلا، وهذا من عمل الشيطان. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، وهو من عمل المشركين واعتقادهم. قال جل وعلا: أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد. فكم من المسلمين من إذا أصابه ضر أو أصابته مصيبة ماذا يقول؟ يقول: هذا سيدي فلان قد ضرني، هذا سيدي فلان قد ضرني، لأنني ما وفيت بنذري، ولأنني ما ذبحت له، ولأنني ما زرته هذا الشهر أو هذا الأسبوع، أو لأني ما أقسمت به، أو لأني ما أسرجت له الشموع وما أجمرت له المقام. وربما يسمع بعض الناس من الحاضرين هذا الكلام لأول مرة ويتعجب، وربما يسمع كلامي هذا عن طريق شريط الكسر ويتعجب ويقول: سبحان الله، إذا كان هذا الكلام صحيح إذن الملايين من المسلمين مشركون شركا أكبر. والجواب: نعم ورب الكعبة، فلقد قال صلى الله عليه وسلم، فلقد قال جل وعلا: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين وحتى تعبد الأوثان. والحديث رواه الترمذي بسند صحيح، وصححه الألباني في صحيح الجامع من حديث ثوبان. فلا يجوز إلا دعاء الله تبارك وتعالى. لأن بعض الناس من ينكر على من يتكلم هذا الكلام أو مثله يقول: أسكت أسكت، وإلا سيدي فلان سينتقم منك، ألم ترى إلى فلان انقلبت به سيارته وأصيب بمصيبة. لماذا؟ لأنه تكلم في فلان، أو لأنه ما ذبح لفلان، لأنه قال سأذبح لسيدي فلان وما ذهب ليذبح. من الشرك والضلال والعياذ بالله. فاعلموا أيها المسلمون أن النفع والضر بيد الله جل وعلا. إن النافع والضار هو الله وحده، والمنذور له هو الله وحده، والمذبوح له هو الله وحده، والمطاف له ببيته إلا الله وحده، والمستغاث به إلا الله وحده، والمستعان به إلا الله وحده. قل: يا أيها الناس، إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله، ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم، وأمرت أن أكون من المؤمنين، وأن أقم وجهك للدين حنيفا، ولا تكونن من المشركين، ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده، وهو الغفور الرحيم. ولله در القائل: يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله، وإذا بليت فثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله. الله يحدث بعد العسر ميسرة، الله يحدث بعد العسر ميسرة، لا تجزعن فإن الصانع الله، والله ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله في كل لك الله. يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. ويبقى لنا الحديث عن الشرك الأصغر إلى الأسبوع المقبل إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. وأسأله سبحانه أن يمن علي وعليكم بموتة الإيمان والتوحيد. اللهم توفنا جميعا على الإيمان والتوحيد. اللهم توفنا جميعا على الإيمان والتوحيد. اللهم توفنا جميعا على الإيمان والتوحيد يا رب العالمين، وعلى سنة سيد العبيد صلى الله عليه وسلم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين على اختلاف مللهم ونحلهم يا رب العالمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، اللهم أشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه. يا حي يا قيوم يا قوي يا عزيز، اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس يا أرحم الراحمين. اللهم يا غياث المستغيثين، ويا فارج هم المهمومين، ويا منفس كرب المكروبين، يا عظيم الإحسان، ويا دائم المعروف، يا مجيب الدعاء، يا من قلت وقولك الحق دعوني أستجب لكم. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إن سئلت به أعطيت، وإن دعيت به أجبت، أن تفرج هم المهمومين من المسلمين، وأن تنفس كربهم يا رب العالمين. اللهم فك أسر المأسورين، اللهم اشف مرضى، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم ارحم أموات المسلمين، اللهم ارزقهم الشهادة في سبيلك يا حي يا قيوم. اللهم عليك بأعداء الإسلام الذين يكيدون للإسلام والمسلمين. اللهم من أطال لسانه لسب الإسلام والمسلمين، فقطع لسانه وأخلص لسانه وشل أركانه وصدع بنيانه وجمد دماءه واجعله عبرة لغيره يا حي يا قيوم. اللهم لا تمكن لهم هذه الدسائس يا حي يا قيوم. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم كل المستضعفين، اللهم كل الفقراء، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان، وانصرهم على عدوك وعدوهم، سدد رميهم ورأيهم يا رب العالمين، ألف بين قلوبهم، اجعل دائرة السوء على أعدائهم، زلزل الأرض من تحت أقدام أعدائهم، أرنا فيهم يوما أسودا كيوم عاد وثمود. يا قوي يا عزيز، يا من لا يهزم جنده ولا يغلب ولا يخلف وعده، اللهم أنزل على المجرمين بأسك يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم رد بأمة محمد إلى دينها، اللهم رد بأمة محمد إلى دينها ردا جميلا. اللهم أصلح شباب الإسلام، اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم وفقهم للعمل بكتابك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم احفظنا بالإسلام قائمين وقاعدين وراقدين، ولا تشمت فينا الأعداء ولا الحاسدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بلغنا رمضان في أمن وأمان وصحة وعافية وإيمان واطمئنان يا رحيم يا رحمن. اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم لقائك، وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان، واجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة الحق والصدق، شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله يا حي يا قيوم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا، واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر من فوق سبع سماوات، بدأ فيه بنفسه ثم ثنى بملائكته قائلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هذا وما كان من صواب فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان أو سبق لسان فمني ومن الشيطان ولا بد، وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وأقم الصلاة.